اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب التيمم أو في باب المسح على الخفين، في باب المسح على الخفين: قال رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس، لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. يجوز المسح على العمامة، العمامة هي ما يلبسه الرجل على رأسه، وهي من خواص الرجال، من الغرائب أن صاحب كتاب الإعلام ذكر عن امرأة من مشاهير المغنيات وأنها حجت بعمامة، صلى الله العافية، حجت بعمامة من جماعتكم، الله يتوب علينا، صلى الله العافية. العمامة معروفة وجاء فيها نصوص وأحاديث وألفت فيها كتب ومصنفات، وجرت عادة العرب بلبسها. شو بتراجع؟ ما انت بلاجي ترجمة امرأة بكتاب الإعلام اللي فيه أكثر من 10,000 ترجمة، الإعلام الزركلي. ها؟ والله ما ندري، ما ندري. قبل مدة امرأة جاءت إلى الحرم مع إقامة الصلاة بتصف خلف الإمام، ومنعوها. قالت: وش الفرق؟ أنا أستاذة في الجامعة ولا هذا مكاني؟ يا بنت الحلال، هذا مكان الرجال، هذاك مكان النساء. وعجز عنها، شالها وودها المكان الحريم. ها؟ شو؟ تعصب جماعك، يلا. هي من جماعتنا؟ كمان. من جماعك انت؟ من لو عرفت اللفظ عرفتنا منين. استاذه في الجامعه، الله يتوب علينا. يقول شاعر قبل 50 سنه، يقول: لا عجب ان النساء ترجلت، ولكن تانيث الرجال غريب او عجيب. المراه تطلب كمال، تلام شرعا ومحرم عليها، لكن اللوم العادي والعرفي والعقلي المشكلة الرجل الذي يتخنث وتأنث ويجري عمليات لقلب جنسه، هذا اللي ما له أي وجه، نسأل الله العافية. دعنا من الأحكام الشرعية، معروفة ومقطوع بها ومنشورة ومعروفة في الجنسين. ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة، هذا شرط، إذا كانت ساترة لجميع الرأس، لجميع الرأس، يعني ما تكون على نصف الرأس الأيمن أو الأيسر أو على وسطه دون أطرافه، لا، لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه. جرت العادة بكشف شيء من المقدمة أو من المؤخرة من القفاء أو حتى من الجانبين، قد ينكشف باستمرار أو أحيانا قد يطول تطول مدة الانكشاف وقد تقصر. على كل حال المسألة تحديدها عرفي وهي معروفة ومتداولة بين الرجال في الجاهلية والإسلام، وجاء الحث على لبس العمامة، وجاء ما يدل على فضل الصلاة بالعمامة مع أنه قد لا يصح، لكن لها ذكر، لها ذكر في النصوص وفي اللغة وفي عادات الناس وأعرافهم. قد يقول قائل: هل الأفضل أن ألبس العمامة في هذا الوقت أو ألبس ما يلبسه الناس أو أحصر الرأس؟ مسألة الألبسة عموما عرفية، هذا المقرر عند أهل العلم، وأنها تخضع للأعراف، وقد يكون بعضها فاضلا في بعض الأوقات ويكون مفضولا في أوقات أخرى، وقد يصل الحد إلى أن يكون لباس شهرة فيمنع. وتفاصيل هذه الأمور ليس هذا محله. المقصود أن العمامة لها أصل في الشرع وأصل عند العرب، واستمر لبسها إلى وقت قريب. وتشوفون الصور الرياض والبلدان الأخرى قبل 60 و70 سنة، وجدت بعض الألبسة اللي ما تستسيغونها اندثرت، تجد أبو 7 8 سنوات 10 عليه بشت معه عصا وهو مبصر، تجدون هذه الأمور التي انقرضت خلاص. وفي بلاد المسلمين الأخرى التي احتلت من قبل العدو قضي على هذه الأمور منذ أزمان متطاولة، وألبسوا ألبسة الكفار ثم تداولوا وصارت عرف عندهم، كما قال أهل العلم عرفية. يعني لبس البنطلون مثلا ما يجوز في مصر ولا في الشام ولا في كذا، ما نقول هذا الكلام، ما في أحد يقول مثل هذا الكلام. ها؟ لا، إذا وجد مانع آخر مو يوجد، تجد ساجد أمامك وعورته طالع، هذا موجود بلا شك. فمثل هذا مبطل للصلاة فضلا عن كوني ممنوع بنفس بذاته. مع الأسف أن طالبة في إحدى الكليات في بلاد المسلمين ترسل سؤال تقول أن نصلي الظهر مع الطلاب في كلية، وعلينا نلبس البناطيل وهم يلبسون، وإذا سجدنا وركعنا ظهر بعض الشيء في الصلاة. الله يتوب علينا، الله لا يؤاخذنا. شوف التغيير، البداية في التغيير حكمه غير الاستمرار في الشيء، غير الاستمرار. ولابد أن نسترسل يؤخذ بعض الكلام الذي يستدل به على ما لا نريد، وهذا أمر مشاهد معروف. بداية الشيء أمره أصعب وأشد من أثنائه ونهايته، والحكم الشرعي لا يتغير، هو هو. لكن التشديد في هذا الأمر وفي إنكاره، لو نظرت إلى ما قاله أئمة السلف في بعض رؤوس المبتدعة الذين صارت بدعهم من الأمور المألوفة فيما بعد ولا تنكر، ماذا قيل عن أبي حنيفة رحمه الله الإمام الأعظم في كتب السلف المسندة؟ قالوا كلام شديد جدا جدا، يستنكر أن يقال مثله. وأتباعه ما قيل لهم شيء نبد إلى يوم القيامة في مسألة الإرجاء، إرجاء الفقهاء. ومثلها الزمخشري، الزمخشري كان يقال من يقول بخلق القرآن كافر، هذا معروف عند السلف. الآن الأئمة على المنابر قال الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى، سمعتها في الحرم. الأمور أول ما تبدأ من أجل اجتثاث البدعة من جذورها يشدد فيها، ثم إذا تداولها الناس ولاكوها وقلد بعضهم بعضا وعذر أكثرهم بالجهل الأمر يختلف. إذا كانت المحنكة التي تدار تحت الحنك، تدار تحت الحنك، إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ولا يجوز على غير المحنكة يؤتى بها، ها؟ إيه يلفون على، ولا يجوز على غير المحنكة. لماذا؟ لا يشق نزعها، مثل الطاقية تصير، إلا أن تكون ذات ذؤابة، إلا أن تكون ذات ذؤابة. الذؤابة اللي لها طرف يتدلى من الخلف، فيجوز في إحدى الوجهين، الوجه الثاني أنه لا يجوز إلا أن تكون محنكة مطلقا ولو كانت ذات ذؤابة. وبعضهم ولا واشتراط الذؤابة من أصله قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا دليل عليه، لا دليل عليه. في أحد الوجهين ويجزئه مسح أكثرها، لأنها بدل عن مسح الرأس، ومسح الرأس مبني على التخفيف. وقال بعضهم بالخلاف السابق يجزئ مسح أكثره، وقال بعضهم يجزئ مسح البعض، فما كان بدلا عنه يقوم مقامه، لكن المعتمد مسح جميع الرأس ومسح ما ينوب عنه من عمامة وغيرها. وقيل لا يجزئ إلا مسح جميعها. المؤلف قرر كما هو مقرر في مذهبه وتقدم أنه يجب مسح جميع الرأس، استيعاب جميع الرأس، فمن باب أولى أن يقدم المسح هنا، لأن البدل له حكم المبدل، ويؤخر القول الثاني لأنه معروف يعني. وقيل لا يجزئ إلا مسح جميعها، نعم موجود هي، هم أخذوا هذه الشروط من وصف العمائم العربية التي تداولها الناس إلى عهده عليه الصلاة والسلام. إيش؟ لأنه يشق نزعها، اللي ما هي محنكة على الرأس فقط امسح، أزلها وامسح وخلاص، رد مثل الطاقية، تمسح على الطاقية أنت، لأن المشقة مراعاة. ومن المشقة أن تلبس العمامة غير المحنكة في جو بارد ويدفى راسك قد يعرق، فإذا أزلتها تمرض، هذا نوع مشقة. ولذا قال شيخ الإسلام أن اشتراط كونها محنكة لا دليل عليه، ولا ذات ذؤابة، ولا ذات ذؤابة كلهم. شيخ الإسلام ما يرى شيء من هذا. ها؟ ورد هذا المذهب؟ إيش تقول أنت؟ أجب أجب أنت. نعم، المذاهب الأخرى لم تشترط هذا. وشو؟ هذه جادة شيخ الإسلام، كل من طبق عليه الاسم ركب عليه الحكم. إذا قالت حذامي من هذا الباب تبي أنت؟ كم ناقشنا شيخ الإسلام في مسائل كثيرة في هذا المكان؟ ها؟ شو؟ تريد الحق؟ شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين، وعنايته بالدليل معروفة، وسعة اطلاعه على الأقوال والأدلة ما يختلف فيها أحد. ولذا سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، هل هو أعلم من الأئمة الأربعة أهم أعلم منه؟ وش تصور الجواب؟ شو بيقول رشيد رضا؟ ها؟ شو يقول؟ لا أعلم ماذا قال، لكن الأئمة الأربعة هم فوق شيخ الإسلام. كان جواب الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية تخرج على كتب الأئمة الأربعة وكتب أتباعهم، فلهم الفضل عليه، وباعتباره أحاط بعلمهم وعلم أتباعهم فهو أوسع منهم من هذه الحيثية. فهمت؟ ولا نقول من مثل ما قال بعض الناس إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. والله ناقشنا شيخ الإسلام ونحن ماذا نقول بالنسبة لشيخ الإسلام؟ إحنا عشنا على فتاتي مؤلفاته ومؤلفات تلميذه ومؤلفات الأئمة الأربعة وأتباعهم، وكم استفدنا من طلابنا اللي معنا في الحلقة فضلا عن العلماء والأئمة. فالمسألة مسألة اتباع، والإنسان إذا قدم إرادة أن يناقش الكبير وعنده علم، وكم في الأنهار ما لا يوجد في البحار، ويوجد عند الصغار ما لا يوجد عند الكبار، هذا أمر معروف. يعني لا يمكن الإحاطة بالعلم، ولا يمكن أن يقال هذا أعلم من في الأرض. المقصود أن مثل هذا يناقش، إذا لوحظ عليه شيء أو بلغه دليل لم يبلغ الآخر يناقشه بأدب واحترام، ويقدم بين يدي كلامه ما يدل على أنه لا شيء بالنسبة لهذا الإمام. و الأئمة عندهم ألفاظ، وفي من أنواع الاحترام قد يكون فيها غلو، مثل ما قال التهانوي يقول هذا من باب التعصب والله أعلم، وأين ابن تيمية من تراب نعل الطحاوي. ما يقال مثل هذا، ولا يربى طالب العلم على مثل هذا. والابن حزم في هذا الباب نصيب أوفر، قل بهذا قال فلان ولو دي سميه من الأئمة، ولا يساوي رجيع الكلب. بهذا قال مالك فأين الدين، بهذا قال فلان وهو قول من لا يؤمن بيوم الحساب. يعني طلاب العلم لا يجوز أن يربوا على مثل هذا مهما كان المخالف. يربون على الأدب. قال الموزني بحضرة الشافعي: فلان كذاب. قال له الشافعي: يا أبا إبراهيم، أكس ألفاظك أجملها وأحسنها. يعني يمكن يتأدى الغرض بغير هذه الكلمة. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه إذا أراد أن يطعن قال: سكتوا عنه، سكتوا عنه في عرف الناس وعند كثير من أهل العلم لا تعطي جرح شديد، بينما عند البخاري متروك. فمراعاة الأدب وملاحظة الخصم مهما كان، وبهذا تدخل إلى قلبه وتؤثر عليه. أما النزاع والشقاق بالألفاظ البذيئة أو بالألفاظ القوية، هذا يجعل الشقة تتسع والقبول يبعد، ويبقى شيخ الإسلام شيخ الإسلام. ها؟ من هو؟ والله اطلعنا من أقوال شيخ الإسلام أمور مذهلة، ما لا نجد مثله وسعته عند الإمام أحمد نفسه. والحافظ بن رجب، تضيعون علينا الدرس، الحافظ بن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف قال: من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة. لأن علم السلف قليل مبارك عليه نور الوحي، والتشقيقات والتفريعات وهذه ليست من صنيع السلف، لكن قد تدعو الحاجة إلى ذلك فيكون من صميم العلم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما التفريع والتشقيق وزيادة الكلام من غير فائدة، هذا ليس من صنيعه. ويمسح على جميع الجبيرة، جبيرة فعيلة، ما يجبر به الكسر، انكسر منه عظم يحتاج إلى جبره بالجبيرة، يؤتى بأعواد وتصف على هذا العضو إذا كان ممكن، وتربط بالحبال، تشد بالحبال، ويقوم مقامها الجبس الآن. ما؟ ما جرت العادة بكشف الإمام، يجب مسحه أو يعلم؟ إن كان حديث مسح على الناصية والعمامة، فإذا كثر يمسح. ويمسح على جميع الجبيرة، جبيرة مبنية على العزيمة، وأما المسح فهو رخصة تسهل فيه. والجبيرة يمسح على جميعها ولا يتسهل في شيء منها إذا لم تتجاوز قدر الحاجة. فإذا احتاج إلى أعواد بقدر الشبر لا يزيد عليها، لا يزيد، لأن المسح على خلاف الأصل. وإذا وجد مثل هذا ما لا تدعو إلى الحاجة وجب الرجوع إلى الأصل. قدر الحاجة، الحاجة قدرها إيش؟ هل هي قدر الكسر بالضبط؟ أو مع ما يحتاج إليه للربط، مع ما يحتاج إليه. ومتى ظهر قدم الماسح ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة. متى ظهر قدم الماسح؟ أو رأسه عن المغطى بالعمامة، قدم الماسح المغطى بالخف أو الجورب، أو رأسه المغطى بالعمامة، أو انقضت مدة المسح التي حددت من قبل الشرع بيوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها استأنف الطهارة. ينازع بعض العلماء في هذا الحكم، وأنه يقول ما دام على طهارته تستمر الطهارة ما لم يحدث، لأن نهاية المدة والنازع ليس بحدث، والطهارة لا ترتفع إلا بحدث. الذي يقول ببطلان الطهارة مثلا أو استئناف الطهارة كما هو في أسلوب المؤلف وهو أولى، لماذا بنزع الخف؟ لأنه يصلي حينئذ بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، فأين له الجواز؟ ولا بد من غسل القدم أو مسح الخف، هذا غير موجود وهذا غير موجود. لأن بعض الناس يقول، وهو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، يقول إذا نزع الخف مسح عليه ونزعه فكمن مسح رأسه وحلقه. ها؟ تنظير مطابق لماذا؟ نعم، طهارة أو مسح الرأس طهارة أصلية، وطهارة المسح طهارة فرعية. وشيخ الإسلام يقرر في بعض المواضع أن الطهارة الفرعية لا تساوي الأصلية من كل وجه، هذا موجود في الاختيارات. ونسمع الشباب في المنابر إذا جاء الشتاء وبدأوا يتحدثون عن الخفين والمسح والمدة والخروق وما الخروق، جاءوا بجميع اختيارات شيخ الإسلام وذكروها على العامة الذين هم على جادة منذ أن وجدوا ويرون شيوخهم على هذا، ثم ينسف كل ما عندهم. هذا تشكيك، هذا تشكيك. سمعنا يعني كلام الأئمة وأتباعهم كله باطل. تبي تعمل لنفسك واقتنعت بهذا القول وهذا ما تدين الله به وأنت من أهل النظر من أهل العلم، الأمر لا يعدوك ولا حد بينازعك، لكن تشوش على عامة الناس لرأي سمعته ما رأيته، أنت سمعته ولست من أهل النظر، وتنقلهم من إمام إلى إمام لا بأس، لكن أيهما أحوط وأبرأ للذمة؟ مؤثر إيه؟ ليش مو مؤثر؟ لا لا، الأصل الأصل، وين الأصل؟ هو الأصل احتيج إلى شو اسمه الفرع للحاجة، والحاجة راحت، قدمك ما عليها شيء، الحاجة في مشقة نزع الخف. الآن ما في خف عشان يصير في حاجة. ها الحال تغيرت بلا شك. إذا كانت المسألة اجتهادية اجتهادية لا ترجع إلى نص، ما فيها نص، فمثل هذه لا يجوز تغيير أحوال الناس وتشكيكهم في دينهم. أما إذا وجد نص، إذا قيل لك قلت قال الله قال رسول، ما لحد كلام هذا، حينئذ تغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان والظروف والأحوال هذا أمر معروف، لكن هناك مسائل لا تقبل التغيير لأنها ثبتت بنصوص. أما المسائل الاجتهادية هذه أمرها أوسع، لكن يبقى أن المحافظة على أديان الناس من الاضطراب. شايب يقول كلش نغيروها الحين، أنا ما أدري عن صلاة، أنا أجيبها أسل المسجد ما نلقاها، ها يقولون والله، وما هو بهذا المؤثر بقدر ما هو تغيير إلى بدل يكون نظيره أو أقل. أما إذا وجد دليل خفي على الأول، وكلام شيخ الإسلام في رفع الملام، في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تجد كلامه رحمة الله عليه في غاية الإنصاف، وحينما يتحدث عن رؤوس البدع فضلا عن الأئمة الفقهاء، حدث عنهم ينصفهم ويعطيهم أقدارهم، مثل ما سئل عن فلان وفلان من قال، وسئل رحمه الله عن أبي عبد الله الرازي ابن الخطيب فخر الدين الرازي يسمونه عند الشافعية، يقولون له الإمام في كتبهم، الإمام يطلقون عليه الإمام، قال رحمه الله الجواب: يطعن بعض الناس في قصده، يعني الرازي، يطعن بعض الناس في قصده، والذي يقرأ التفسير لا يكاد ينفك من هذا الطعن، لأنه يورد شبهات مثل الشمس ثم يضعف في ردها، ما يدور هذا. قال شيخ الإسلام: والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق رحمه الله. قل لو قرأت التفسير وانتهى، ما أنا رسوخ تلحق وتخلي ما أنت عليه، عنده قوة في إرادة الشبهات، قوة حجاج، لكن بضاعته في الحديث مزجات، لا شيء، ما عنده شيء. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة القائمة آدمة طوى الفضيلة وبعد مدن الذي وعد الله صلى الله عليه وسلم ورسولك محمد. اللي قال لي استمسك بها مقصود ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه، والضابط كن يقدره بحسب. بعض الناس لو صقر هذه اللصقة أثرت على الجرح، فمثل هذا يراعى. الرازي نقل شيخ الإسلام وغيره توبته، لكن تفسيره قائم وشبهاته موجودة، ويسمي كتاب التوحيد كتاب الشرك، كتاب التوحيد ابن خزيمة، وله طوام كثيرة، ويقر ويعترف أن بضاعته من الحديث مزجات، والعلم كل ما بناه على القرآن والحديث. ذكرت قصة ذكرها الألوسي مرارا في تفسير سورة العصر، وأن امرأة جاءت في وقت العصر تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فدلوها عليه، فقالت إنها زنت وحملت ولدت فقتلته، فقال لها لعلك لم تصلي العصر. أي عصر؟ حين الأمور كلها حصلت في وقت. لعلك لم تصلي العصر. قال الألوسي أورده الإمام، من يعني الرازي، ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. يمدح ولا يذم؟ ها؟ مدح. غاية الذم هذا، إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. وش اللي ما يعرفون الحديث وشو؟ ها؟ اللي ما يعرفون الحديث لا يعرفون الموضوعات، يعرفون كل شيء الحديث. ها؟ قطعا يقصد الذم. وش الشيء اللي ما يعرفه أهل الحديث؟ هو اشتهر الإمام، الإمام راح الإمام جاء الإمام، ولكن ما يعرف الحديث. وش وين أين الإمامة؟ والمقصود الإمامة في الدين. ها؟ شو؟ لا اسمع، هو تاب الله عليه، لكن بقي شرط واحد: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هل حصل البيان في جميع الشبهات التي أوردها في كتابه؟ ولا حصل شيء، لأنه تاب وقال أنه، لكن الله رحمة الله واسعة ما أحد يحجرها، من تاب الله عليه وقد يبدل الله سيئات حسنات وفضل الله واسع، لكن مع ذلك يبقى وينقم كثير من طلاب العلم نقل أقواله، أقوال الآمدي وأقوال أمثالهم في كتب المصطلح في مسائل الاصطلاح. شلون؟ الرازي والغزالي والآمدي لا علم، لا دراية لهم من قريب ولا بعيد بعلم الحديث، وهذا لا شك أنه صحيح إذا أردنا رواية الحديث. أما الدراية التي تبنى على الرأي ومناقشة المسائل بالرأي، الأخذ والرد والقبول، هذا قد نقلت أقوالهم ووجد فيها صواب أحيانا، تصير أساسه مبني على رأي. وعلى كل حال شوف تفسيرة البقرة، إن ثبت له كتاب السر المكتوم فهو شرك أكبر، والله أعلم، والرجل أفضى إلى ما قدم، لكن آثاره موجودة، آثاره موجودة. ما في هنا عموم الأبيات اللي أثرت عنه، في هنا عموم. ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة، عرفنا أنه إذا صلى ولم يتطهر يكون قد صلى بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة. ومن قال مثل قول شيخ الإسلام أنه إذا نزع الخف كمن حلق الرأس بعد مسحه، لا شك أن هناك فرق بينهما. وإذا انتهت المدة، وهي من جملة هذه المسائل، إذا انتهت المدة الإذن الشرعي انتهى، وإذا انتهى الإذن الشرعي مثل شيء يبقى. ها؟ لأن ما ظهر من الفرض يجب غسله. ماذا يقولون في انكشاف العورة؟ في العورة المغلظة تبطل الصلاة فورا، في العورة المخففة إن ردها قريبا صحت وإلا فلا. وعنه يعني عن الإمام أحمد يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه، لأن الأصل أن الأعضاء الباقية مغسولة، وارتفع عنها الحدث، فانكشف رأسه من العمامة يمسح الرأس، و انكشف القدم أو تمت المدة أو نزع الخف يغسل القدم ما دامت الأعضاء باقية. هذا على رأي من لا يرى الموالاة، على رأي من لا يرى الموالاة، ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى. الاغتسال ما يمسح فيه على الخف ولا على الجورب ولا على العمامة ولا، إنما خاص بالجبيرة، واستثناء الجبيرة من أجل الضرورة، لأنه لسهل نزعها لتغيرت أحكامها. وأمرنا بالمسح يوما وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليها، للمسافر ثلاثة أيام، للمسافر إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم، حديث صفوان بن عسال. ها؟ مثله، لأنه صار مكشف رأسه، انكشف رأسه على عمامه، انكشف ايه ايه بعض اللواصق العلاجية مثلا او لواصق المحمل للنساء، هل هذه من باب الحاجة او الضرورة فتقفل؟ وش اثرها؟ تساعد في الشفاء او تؤخر في مثلا لواصق من الحمل المؤقتة؟ شلون؟ في لواصق علاجية تضعها المرأة، شو تسوي؟ يسمون العلاجية، سبب شرعي ولا عرفي ولا عادي؟ السبب تريد أن تؤخر الحمل، عدم الحمل تم مجرب سبب عرفي جرب في العادة وطبي موجود هذا يذكرون هذا، لكن ما تدري عن حقائقه. بعضهم يجيك يلصق شيء ما له أي أثر، حد واحد يقول ها أنا أقدر أقول كذا وأحدد المولود وشو هذا سبب، هذا سبب، هذا الشرك بعينه. إذا تبين أثره وثبت واطرد طبيا فهي مقيسة لحاجة، يعني لو أزالته نعم بقدر الحاجة، وش حاجتها إلى عدم الحمل، قد تكون آثمة مثل هذا، لا تعان على مثل هذا، فعلى حسب أصل الحكم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل وسلم على بشير، اللهم أنت ربي لا شو؟ إيه إيه والله تحبون السواليف أخونا، هذا يعيننا على بعض الأمور. من هو؟ حاشا، لا والله لا والله، استغفر الله وتوب إليه. لما قلت كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام على العين والرأس، ولا أئمة لهم الفضل عليه وعلى غيره، كلام رشيد ترى موزون وصاحبكم. بس أعرف كثير من العلماء قالوا أن فضل الأئمة عليه يعني تعبهم عليه. السابق له حكم، وهو بسابق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، لأني منين أخذت العلم؟ من هذا اللي تقدم عليه، واللي تقدم له فضله للذي قبله فضل عليه وهكذا، لكن ما يعني ما يمنع أني اطلعت على أقوال لم يطلع عليها شيخي. ولعله أغلى عليه شبهات في عصره ومتعرض على الأئمة لذلك خرج. ممكن توهاب تبي يجيك البيت، فأنا المقر بأنني وهابي بتقر قصبا عليك. كان اتباع أحمد، كان تابع أحمد متوهبا، فأنا المقر بأنني كان تابع أحمد. ما تبعته النبي ولا النبي؟ النبي الجبيرة إذا زاد الجبيرة الرسل الأصابع خرجت، هل لها حكم مس أم غسل؟ ما خرج فرضه الغسل. شيخ من ملك أرض يتربص بها، هل يزكيها كل سنة؟ كنز كنز ها؟ كنز